هذه عبارات جارية على ألسنة الناس. لو قال عدم نزول المطر، لو قال إن الله جل وعلا قد يحبس المطر، ولا سواء ما عندها خبر، لكن تعبير ساده بعض الناس. ولو قال إن الله يسبب المطر أو لا ينزل المطر لأجل ذنوب العباد لأجل تأديبهم وتنبيههم على غفلاتهم، يعني التعبير بأن الله أمسكه ولا ينبغي، حتى لا يظن ظان أن السماء عندها شيء من التصرف. السماء مخلوقة مثل الأرض، ليس لها يتصرف بشيء. ولكن بعض الناس يسمع يقول لم تنبت الأرض كحد السماء، ينسب الأمر إليها تجوزا في المقام، يعني نجاز، وإلا فالأمر لله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.